الصفحة 71 بعد 103، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق في الآخرين هو الثناء وخلد المكانة بإجماع من المفسرين. تفسير ابن عطية. السؤال: ما المراد بلسان الصدق؟ الوقفة الثانية: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمعنى على هذا أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله. تفسير ابن جزي. السؤال: متى يكون المال نافعا للعبد يوم القيامة؟ الوقفة الثالثة: إلا من أتى الله بقلب سليم. وخص القلب بالذكر لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارح، وإذا فسد فسدت سائر الجوارح. تفسير القرطبي. السؤال: لما خص الله تعالى القلب بالذكر؟ الوقفة الرابعة: وجنود إبليس أجمعون. وجنود إبليس نسله وكل من يتبعه، لأنهم جند له وأعوان. تفسير ابن عطية. السؤال: متى يصير الإنسان من جنود إبليس؟ الوقفة الخامسة: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع. تفسير ابن كثير. السؤال: كيف تحث هذه الآية على اتخاذ الصديق الصالح؟ الوقفة السادسة: إذ قال لهم أخوهم في النسب نوح، وإنما ابتعث الله الرسل من نسب من أرسل إليهم لئلا يشمئزوا من الانقياد له، ولأنهم يعرفون حقيقته فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه. تفسير السعدي. السؤال: لماذا بعث الله الرسل من أنساب قومهم؟ الوقفة السابعة: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. بهذا يعرف تكبرهم عن الحق وجهلهم بالحقائق، فإنهم لو كان قصدهم الحق لقالوا إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته: بين لنا صحة ما جئت به بالطرق الموصلة إلى ذلك. تفسير السعدي. السؤال: كيف تدل الآية على تكبرهم عن الحق؟ معاني الكلمات: لسان صدق، ثناء حسنا، الآخرين، من يأتون بعدي إلى يوم القيامة، سليم، سالم من الشرك والنفاق والضغينة، وأزلفت، قربت، وبرزت، أظهرت، فكبكبوا، فجمعوا وألقوا، حميم، مشفق يهتم بأمرنا، كرة، رجعة إلى الدنيا، الأرذلون، السفلة من الناس. العمل بالآيات. العمل الأول: ادعو لوالديك بالمغفرة والرحمة. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. العمل الثاني: صادق من تقربك صداقته إلى الله تعالى. ولا صديق حميم. العمل الثالث: علم أحدا من المسلمين سورة من سور القرآن الكريم ابتغاء وجه الله. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. التوجيهات. التوجيه الأول: راقب قلبك وأصلح من شأنه، فلن ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. التوجيه الثاني: احذر سبل الغاوين الذين يضلون الناس، فقد جعل الله الجحيم مأوى لهم. وبرزت الجحيم للغاوين. التوجيه الثالث: احرص على اتخاذ الرفقة الصالحة، فإنهم بعد إذن الله قد ينفعونك بالشفاعة في الآخرة. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.